رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. والآن نستمع وإياكم لسماحته في محاضرته تفسير سورة العصر. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما سنتكلم فيه إن شاء الله الآن هو ما يتيسر على معنى تفسير هذه السورة المباركة التي هي سورة والعصر، سورة والعصر التي اشتملت على الإيمان واشتملت على الأعمال الصالحة وبيانها، واشتملت على اتباع الحق والتواصي به، واشتملت على التواصي بالصبر، وبينت الفرق بين المؤمن والكافر، بين الخاسر والرابح، وصفت أولئك ووصفت هؤلاء. فالله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة عظيمة من سور القرآن، وإن كانت كلماتها قليلة وآياتها، ولكن اشتملت على معاني عظيمة يعقلها من عقل ويعرف معناها من تدبرها. ولذلك يقول إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله على جلالة قدره: وما أعطاه الله من الفقه الدقيق، وما أعطاه الله من العلم الواسع، وما أعطاه الله من الذكاء الثاقب. يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفت، لأن غاية المرء أن يسلم من الخسار، أن يسلم من الدمار والهلاك، ولا يسلم من الخسار والهلاك إلا من اتصف بهذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة المباركة كما سيأتي. أما قوله عز وجل والعصر، فالواو هنا واو القسم، والعصر مقسم به. ومن المعلوم أن القسم بالمخلوق لا يجوز، لكن هذا بالنسبة للمخلوق، فالمخلوق لا يقسم بمخلوق، أما الله عز وجل فهو يقسم بما شاء من خلقه، لأن الله يقسم ويذكر الناس بقدرته وبما هو قادر عليه عز وجل، فهو يبين للناس آياته ويقسم بها لعظمتها. وإلا فبالنسبة للمخلوقين لا يجوز أن يقسم بغير الله، لا يجوز الحلف بغير الله. من يقول ابن مسعود في الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. فالحلف بغير الله يعتبره العلماء رحمهم الله من أنواع الشرك الأصغر، فلا يجوز للمسلم أن يحلف بأحد غير الله عز وجل، لأنك عندما تحلف في شيء إنما تعظمه غاية التعظيم، وهذا غاية التعظيم لا يليك إلا لله عز وجل بالنسبة لنا. أما الله سبحانه وتعالى فهو يقسم بما شاء من خلقه، لأنه يذكرنا بمخلوقاته ويذكرنا بعظيم ما خلق، ويذكرنا سبحانه وتعالى بآياته التي خلقها لنا. فإذا أقسم بشيء سبحانه وتعالى أوجب لنا الاهتمام بهذا المقسم به والتأمل فيه. فلذلك سبحانه وتعالى، ولذلك غالب ما يأتي القسم في شيء يناسب المقام، فهنا القسم يناسب المقام في هذه السورة، لأنه قال عز وجل والعصر، والعصر الذي هو قطعة من الدهر، باتفاق العلماء على أنه قطعة من الزمان، ولكن اختلفوا في تعيينه، فمنهم من قال هما الليل والنهار كله يطلق عليه العصر، ومنهم من قال أن العصر هو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا هو وقت العصر، ومنهم من قال إن المقسم به هي صلاة العصر، لأن الله نوه بها في محكم كتابه في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر كما جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لعظم هذه الصلاة أقسم بها. ولعل القول الأول هو الراجح أن المراد به قطعة من الدهر، والدهر على كل حال هو الليل والنهار، الليل والنهار هو الدهر. ومناسبة القسم به لأن الدهر الذي هو الزمان من ليل أو نهار هو محل الأعمال، هو المحل الذي تخسر فيه أو تربح فيه. فلذلك قال إن الإنسان لفي خسر لما قال والعصر، ذكر الدهر والزمان، هذا اللي تقع فيه الخسارة أو يقع فيه الربح، والذي يقع فيه الخسارة هو الربح والزمان. ولذلك جاء في الحديث كل الناس يغدو، أي يذهب بالغدوة التي هي الصباح، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها، فهو يذهب ويسبح في هذا الليل بهذا النهار بأعماله، فإما أن يعتق نفسه من عذاب الله، وإما أن يهلك نفسه بسبب ما يرتكبه من الذنوب والجرائم، فيكون في ذلك الخسران المبين. وهذا هو المناسب، هذا هو المناسب، لأن هذه السورة تضمنت بيان الخسران والرابح، بيان الخسر والربح. إن الإنسان لفي خسر، والإنسان البشر، وبعض العلماء رحمهم الله يعبر به أن المراد بالإنسان هنا الكافر، لأنه قال إلا الذين آمنوا، فإذا استثنى المؤمنين لم يبقى إلا الكافرين. فمن قال أنه الإنسان فهذا صحيح، ومن قال أنه الكافر فهو صحيح، لأنه بالاستثناء بقي المؤمن وخرج الكافر، فأصبح أن الكافر الذي لم يؤمن بالله هو الذي يقع في الخسران. فقوله سبحانه والعصر، هذا القسم، إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى من سلم من الخسار في خسر وفي هلاك وفي دمار، لأنه خسر الدنيا وآخرته. إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى الذين سلموا من الخسار فقال إلا الذين آمنوا. فمفهوم قوله إلا الذين آمنوا أن غير المؤمن هو الخسران، فيكون هو الكافر، غير المؤمن هو الكافر، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، فالحق هو الإيمان، ومن خلاف ذلك هو الضلال. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، المؤمنون الذين آمنوا بالله عز وجل، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان التصديق الجازم، تصديقا جازما بالله وبما له من صفات الكمال والجلال. آمنوا بالله وآمنوا بما يتعلق بالله عز وجل من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فيؤمنون بأن الله هو الرب، أنه هو الخالق الرازق، ويؤمنون بأنه هو المعبود الذي يستحق العبادة، وأن غيره لا يستحق العبادة كائنا من كان، ويؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى له صفات كمال، ويثبتون من صفاته ما أثبتها الله في كتابه أو أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ثبت، فما جاء في القرآن أو ثبت في السنة من الصفات يثبتونها لله على ما يليق بجلاله، لا يكيفون ولا يمثلون ولا يحرفون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى منبها على صفاته ليس كمثله شيء، ثم قال أولا نفى أن أحدا من خلقه يماثله في شيء من صفاته. ثم قال وهو السميع البصير، فأثبت له السمع وله البصر، مع النفي أن تشبه صفات المخلوقين. إذا كان الله عز وجل سميع فلا يشبه سمعه سمع غيره، وبصير لا يشبه بصره بصر غيره، فله سمع يخصه وله بصر يخصه، كما أن له ذاتا تخصه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نعتقد أنه هو الرب الخالق الرازق المربي لجميع عباده بنعمه، فهو الذي خلق وهو الذي رزق، وهو الذي خلق وسوى، وهو الذي خلق كل ما في هذه الدنيا من أجل بني آدم، لأنه يقول عز وجل كما في الحديث القدسي ابن آدم أو ابن آدم خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي، أي من أجل عبادتي، لأنه يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته سبحانه هي طاعته وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، هذه عبادته، أن نخلص العبادة له، كما قال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. فجميع أنواع العبادة لله، وأنواع العبادة كثيرة، فمنها الدعاء ومنها النذر ومنها الذبح ومنها الاستعانة والاستغاثة، كل هذه أنواع العبادة، فكلها لا يجوز أن تصرف لغير الله. لا يجوز لنا أن ننذر لصاحب قبر ولا أن نذبح لصاحب قبر، لأن الله مدح المفين بالنذر لله سبحانه، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وأمر أن يكون الذبح له والنحر له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول عز وجل فصل لربك وانحر، كما أن الصلاة لله فالنحر لله. فمن ذبح لغير الله كما جاء في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله استحق اللعن من الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فمن صرف شيئا من هذه أنواع العبادة فهو لم يؤمن بالله. من دعا غير الله وطلب منه الحاجات وطلب منه العون وطلب منه المدد وطلب منه النصر على الأعداء وطلب منه الولد، لا شك أن هذا مشرك بالله، هذا من حق الله، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يسمع دعاءك إلا الله. الميت في قبره ما يسمعك ولا يدري ماذا تقول، الغائب عنك لا يسمعك، أما الله عز وجل فإنه يعلم ما في قلبك. الله يعلم السر وأخفى، يعلم سرك ويعلم حاجتك قبل أن تنطق بها، يعلم السر وأخفى، فهناك جهر وهناك سر. فالجهر هو الشيء الظاهر، والسر هو الباطن الذي في القلب، وهناك ما هو أخفى من ذلك، يعلم السر وأخفى. فالسر هو الذي في قلبك لم يطلع عليه أحد غيرك، لم يطلع عليه أحد إلا أنت، سر بضميرك بقلبك ما حد يدري عنه. والأخفى من ذلك أن الله يعلم ما سيحدث في ضميرك وأنت ما تعلم إلى الآن، الله يعلم أنه بعد قليل أو بعد غد أو بعد أيام سيحدث في قلبك كذا وكذا، يعلمه الله وأنت ما تعلمه، يعلم السر وأخفى. أما من دعا غير الله، دعا صاحب قبر ولا إنسانا غائبا عنه، ما يسمع ولا يعلم حاله، لأنه لا يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والله عز وجل يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الملائكة عندما يتكلم الرب جل وعلا ترجف السماوات ويخر الملائكة يغشى عليهم من كلام الجبار عز وجل، حتى يكون أول من يرفع رأسه جبريل، ثم بعد ذلك الملائكة فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فالله عز وجل عالم كل شيء. فلهذا معنى الإيمان والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا، فآمنوا بالله، آمنوا بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو أن توحد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية أن توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فتوحيد الربوبية أن تعلم أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو الذي يحيي ويميت وأنه الذي خلق السماوات والأرض والبحار والأشجار وأجرى الأنهار وخلق الثمار، لأن هذه أفعاله هو سبحانه. هذا توحيد الربوبية، أن توحد الله بأفعاله فلا تنسب أفعاله لغير الله. تنسب المطر لغير الله، والله هو الذي ينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ثم يأتي بعض المشركين ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، لما طلع النجم الفلاني جانا على المطر. النجم عنده مطر؟ النجم يأتي بشيء؟ النجم سخر، لأنه عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ويقول في حق النجوم: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، جعلها الله هذه النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فتنسب المطر إليها، فهو هذا كله من عند الله. إذا أثمرت الثمار مزرعتك أو الثمار غيره، هذا الله سبحانه هو الذي أنبتها وهو الذي ثمرها. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم تحرثون الأرض لكن ما تستطيعون الإنبات، تحرثون الأرض وتسكونها لكن الإنبات ما هو بيديكم. الله إذا شاء أنبته وإذا ما شاء تركها ولم تنبت. فهذه كل أفعاله توحد الله، إن كل هذا من الله ولا تنسبه لأحد، لا تنسبه لنفسك ولا لقوتك، والله أنا فعلت وأنا حرثت الأرض وأنا زرعت وأنا حصلت وأنا كذا، لهذا من الله، اشكر الله سبحانه وتعالى. فهذا توحيد الربوبية، أن توحد الله بأفعاله هو عز وجل. أما توحيد الألوهية فهو أن توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد. الله أمرك بعبادته، والله هو الإله لا إله إلا الله، والإله هو المألوه المعبود الذي يعبد، فأنت يجب أن تعبد الله وحده. وعبادتك هذه التوحيد، يعني تجعل عبادك لواحد وهو الله، فأنت وحدت، وهذا توحيد الألوهية، لأن الإله هو المعبود الذي يركع له ويسجد. الذي يدعى ويخلص له العبادة، الذي يلتجأ إليه، تنطرح إليه وتسأله التوبة والغفران، تنطرح إليه وتسأله أن يشفيك من المرض، كما قال خليل الرحمن إمام الحنفاء: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يميتني ويحيين، والذي أطمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، كأني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فاسأل الله سبحانه وتعالى، هذه التجئ إليه واسأله، فهذه عبادة، لأنه جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، في الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لا يكترث بكم، لا يعبأ بكم، لكن دعاؤكم لله عباده، فإذا عبدتموه. ولذلك لولا دعاؤكم فسره كثير من العلماء بالإيمان، لولا إيمانكم، إيمانكم بالله. فالإله هو الذي يعبد ويستعان به وتطلب منه الحاجات ويطلب منه المدد ويطلب منه العون سبحانه وتعالى. فهذا الإله، هذا توحيد الألوهية. ولذلك أورد المفسرون رحمة الله عليهم مثال توحيد، قال: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من تعبد. فتعبد الله، فإذا عبدت الله فقد وحدته توحيد الألوهية، لأن الإله المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا، هذا هو الإله، تعبده القلوب محبة وإجلالا وتعظيما، هذا هو الإله. فلا بد من هذا، آمنوا بالله، وحدوا توحيد الربوبية التي هي من أفعاله، ووحدوا توحيد الألوهية التي هي من أفعالك أنت أيها العبد، صلاتك لله لأن هذا يصدر منك، صيامك لله هذا الذي يصدر منك، دعاءك لله، خوفك من الله، رجاؤك بالله، وهكذا تتصدق طلبا لمرضات الله، تحمي نفسك عن الشر خوفا من الله، تقيم الصلاة تنتظر ثواب الله، تجتنب الربا، تجتنب الخمر، تجتنب الزنا خوفا من الله، قد عبدت الله واتخذته إلها. فإن خفت غيره فقد شاركته في الألوهية، أو دعوت غيره فقد جعلته إلها مع الله. ولذلك لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لأنهم يعبدون الله، لكن يعبدون هبل، ويعبدون اللات، ويعبدون عزة، ويعبدون الآلهة، ومنهم من يعبد القبور، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يخلصوا العبادة. قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا لشيء عجاب، الآلهة كثير عندهم، يصلح حجر ويطلع الحجر مضبوط، شغله زين، ثم يرزه يقعد يعبده، يركع له ويسجد، وربما وضع المكتل من التمر وجعل يركع ويسجد له يعبده ويأكله إلى جاعك لابنه، اتخذه إله. وربما أتى لصاحب القبر، وربما أتى الحجر، وربما عبدوا الكواكب والنجوم والأنهار والأشجار والنور والنار، كما هو موجود في سائر عبادات أهل الأرض. فهذا من عبد شيء توكل عليه وحبه فقد اتخذه إلها من دون الله. وقد يعبد الإنسان هواه، هوى نفسه، يصير اللي وافق هواه يعمل به، واللي ما وافق هواه ما يعمل به، فقد اتخذ إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. فالهداية بيد الله. فهذا الإيمان بالله، تؤمن بالله، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، أن تؤمن بالله. الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، نقول كما قال الله الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله من غير تمثيل ومن غير تشبيه ومن غير تأويل.